الآن يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما المسرفين.

يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

يعرضون. صدق الله.